الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العاليات هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة في أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة العبد نفسه، في أمر الله سبحانه وتعالى العبد بإقامة نفسه على دين الحنيفية المشتملة للإقبال على الله، المشتملة على الإقبال على الله. ومن أقبل على الله استقام على دينه وترك البدع، ومن أقبل على الله استقام على دينه وترك البدع، لأنها ليست من دين الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام أبناءهما بلزوم الدين المصطفى، كما قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحقيقة لزوم الدين المصطفى هي استقامة العبد على دين الإسلام والبراءة من البدع، وحقيقة لزوم الدين المصطفى هي استقامة العبد على دين الإسلام والبراءة من البدع، فإنها ليست مما اصطفاه الله سبحانه وتعالى لنا. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فالحنيفية كما تقدم تشتمل على الإقبال على الله، فالحنيفية كما تقدم تشتمل على الإقبال على الله، وحقيقته الاستقامة على دينه والبراءة من البدع، فالبدع ليست من دين الحنيفية. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاة نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاة نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو ومن آمن به